الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الصيام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. هذا الحديثان استدل بهما بعض أهل العلم على أنه يكفي في رؤية هلال رمضان واحد. فابن عمر يقول: تراء الناس، تراءوا، يعني تحروا رؤية الهلال، يتراءونه، شف في الهلال، كل واحد يقول الآخر: انظر انظر هنا، انظر هنا، كأنهم يتطلعون لرؤية الهلال. يقول: فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بصيامه. وكذا حديث الأعرابي. والمسألة فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أنه لا يثبت، أن رمضان كغيره لا يثبت إلا بشاهدين، يعني هذا هو هي البينة في جميع الشهور. والذين قالوا بأن رمضان يثبت في رؤية لهذين الحديثين، ويرون حديث: فإذا شهد الشاهدان فصوموا وأفطروا. جميع الشهور لا تثبت إلا بشاهدين، مثل شهر ذي الحجة أو غيره أو محرم. وهذا هو الأصل في البينة. نعم. بعده صلى الله عليه. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام، نعم، قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. في هذا الحديث استدل به على وجوب نية الصيام من الليل، يعني في الليل، وأن من لم ينوي في الليل، يعني قبل طلوع الفجر، فإنه لا صيام له. من لم يبيت، يعني يبيت أي ينوي الصيام وقت البيات، وقت النوم في الليل، فلا صيام له، لأنه إذا لم ينوي قبل الفجر فإنه يلزم عليه أن يمضي جزء من النهار بلا نية، يصير نيته بالنهار. لكن إذا نوى من الليل تأتي نيته تنسحب على، يعني تنسحب على النهار من أوله، فهذا يقتضي أنه إذا لم ينوي من الليل ولكنه استأنف، يعني بعدما طلع الفجر بدا له أن يصوم، بعدما طلع الفجر بدا له أن يصوم، فمعناه أنه مضى جزء من النهار بلا نية. هذا مقتضى، وهذا معنى من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا في الفرض في الاتفاق. أما النافلة فأمرها واسع، يمكن كما سيأتي. يمكن أن ينوي من النهار، من أول النهار ومن أو من وسط النهار. نعم بعده. إن كان غدا رمضان أنا صائم، هل تبيت النية؟ لا هذا شك، ما نوى الصيام جزما. نعم. نوافل معينة تصح بس تكون ناقصة. تصوم الست، إذا صمت نويت من النهار تصبح صمت خمسة أيام ونصف. أقول صمت خمسة أيام ونصف. خمسة أيام ونصف، ما تقول؟ عرفة صام نصف يوم. أقول صام نصف يوم صحيح يثاب عليه، لكن ما يصوم، ما صام يوم عرفة، صام نصف يوم عرفة. نعم أحسن الله إليك. لا نعم بقلبه. نعم يا محمد أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال، فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. الحديث دل على مسألتين. المسألة الأولى جواز نية صوم التطوع بالنهار، أو صحة صوم التطوع بنية من النهار، يعني في النهار. فإنه جاء أتاهم وقال هل عندكم شيء من الطعام؟ قالوا لا. قال إذن فأنا صائم، يعني استأنف الصيام لما لم يتيسر شيء بدأ نوى الصوم. والثانية مسألة الفطر، إنه لما جاءه في يوم آخر وذكروا له يعني أن عندهم شيء من الطعام، قال أرنيه، فأتوا له به فأكل منه وقال إني أصبحت صائما. فدل الحديث على المسألتين، على صحة صوم التطوع بنية من النار، وعلى جواز الفطر في صوم التطوع. فالمتطوع أمير نفسه في الصدقة وفي الصيام وفي الصلاة. نعم أعد الحديث. نعم صلى الله عليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. إذا لاحظ كلمة إذا، يعني ماذا ما في شيء فأنا أصوب. إذا يعني والحالة هذه، وأنه ليس عندكم شيء يعني يؤكل، فأنا إذا صائم، يدل على أنه لم يكن صائما من قبل. نعم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. اللهم صل. والرسول في هذا يعلم، هو يعلمنا بفعله عليه الصلاة والسلام، يعني ما يجوز ما يحل وما يحرم وما يستحب، فعلمنا بفعل هذا يعني جواز وصحة صوم التطوع بنية من النهار، وجواز الفطر في صوم التطوع من النهار. أحسن الله إليكم. قبل الزوال وبعده يعني بالنية. نعم لو تقييده العصر مثلا، ولو هو العصر ما دام، بشرط أنه لم يأكل. نعم صلى الله عليكم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قلنا شرح بس حديث حفصة كل شرحه. رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال الشيخ البسام رحمه الله: درجة الحديث، الحديث صحيح أخرجه أبو داود والدارقطني والطحاوي والبيهقي من طريق عبد الله بن وهب بسنده إلى حفصة رضي الله عنها، وأخرجه الإمام أحمد من طريق حسن بن موسى، ورجاله كلهم رجال الشيخين غير ابن لهيعة، وهو صحيح الحديث إذا روى عنه أحد العباد لها الثلاثة كهذا الحديث. أما من حيث الرفع والوقف فقد رجح بعض العلماء وقفه، ومنهم البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وأبو حاتم والبيهقي، وبعضهم حكم له بالرفع، ومنهم ابن حزم والخطابي وعبد الحق. ومنهم وبعضهم حكم له بالرفع. منهم ابن حزم. نعم أحسن الله إليكم. يعني من جهة إن مثل هذا لا تقوله حفصة، يعني يكون وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، يعني مثل هذا ما تقوله من رأيها. نعم. منهم ابن حزم والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي والشوكاني، وقال البيهقي والدارقطني رواتهم ثقات، وقواه ابن حزم وصححه الحاكم. مفردات الحديث: من لم يبيت الصيام بيت فلان الأمر، أي دبره بليل. والمراد هنا من لم يبيت الصيام الواجب، وذلك بنية الصيام من الليل فلا صيام له. وذكر حديث عائشة أحسن الله إليكم، ثم شرح الحديثين. قال: ما يؤخذ من الحديثين، حديث حفصة يدل على أن الصيام لا بد له من نية، كما لا بد له من نية، كما جاء في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال في الشرح الكبير: وذلك بإجماع العلماء. ثانيا قال في شرح الإقناع: والنية محلها القلب، فمن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، ويكفي الأكل والشرب بنية الصيام، فلا يصح الصيام بنية من النهار. فلا يصح الصيام بنية من النهار. ثالثا فلا صيام له نفي للوجود الشرعي، فإن الصيام لا بد أن يشمل النهار كله، ومن لم ينوي إلا بعد الفجر فإن جزءا من يوم لم ينويه. رابعا أن تبيت النية بأن تكون في الليل هو خاص بالصوم الواجب، وهو صوم رمضان أداء وقضاء، وصوم الكفارة والنذر. خامسا أما صوم التطوع فيصح بنية من النهار، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه لا يجب تبييت نية الصيام من الليل، وإنما يكفي بنية. وهذا من تيسير النوافل، فالنوافل يعني منهج الشريعة أو قاعدة الشريعة، التيسير في العبادات التطوعية مثل الصلاة. في التطوع يباح للإنسان يصلي قاعدا وإن كان قادرا، يصلي على الراحلة، ومن هذا القبيل صحة صوم التطوع بنية من النهار. هذا من تيسير التطوع ليكثر المسلم. ما نويت الصيام ثم بدالك الآن نويت مثلا الصيام له صح إلى آخره، ما في شيء. أحسن الله إليكم. ذكر في شيء محمد؟ نعم. قال: خلاف العلماء، اختلف العلماء هل يكفي لصوم شهر رمضان نية واحدة في أوله، أو لا بد لكل صوم يوم من نية خاصة مستقلة. قال: فذهب المالكية إلى أنه يجزئ صوم شهر رمضان بنية واحدة تكون في أول الشهر، وكذا في صيام متتابع مثل كفارة جماع في رمضان وكفارة قتل وظهار ما لم يقطعه بسفر أو نعم مرض. هذا هو الصحيح. المسلم ناوي أن يصوم خلاص، ما لم يقطع هذه النية وينوي الإفطار فلا بد أن يستأنف، مثل ما قال ما لم يقطع بسفر. طيب المسلم من حين يدخل الشهر وهو عازم على الصيام جميع الأيام متتابعة. هذا يكفي أحسن الله إليك. أقول هذا يكفي، العزم هذا هي النية. أقول عازم من أول شهر، مثل صورتها لو نام قبل غروب الشمس اليوم ولم ينتبه إلا بعد الفجر. يعني ما خطر بباله في تلك الليلة لأنه كان نائم، من هو؟ لكن هو يعني نيته أنه إذا أتى رمضان هو صائم بإذن الله يعني. إن شاء الله خلاص. ما تكفي هذه النية، لابد أن يعني يكون ليلة رمضان يستحضر هذا الشيء. إيه؟ يحرك النية وأنه ينوي. لابد النية أصلاً سبحان الله، النية ما لها، ما تحتاج إلى جهد ولا تلقائية. يعني تعصر مثل وقوف المسلم ليصلي، جاي يصلي الظهر ما يحتاج يتوقف اليمني. نعم بعد يا محمد. نعم يا عبد الرحمن. نية الشهر كامل. اي نعم احسن الله اليكم. قال وذهب الجمهور الى ان كل يوم عبادة مستقلة بذاتها يحتاج الى نية خاصة، يعني لابد كل يوم نعم.